الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، نختتم الدروس اليوم ان شاء الله بالكلام على كتاب الترمذي في البيوع والمعاملات. والحق بان الفقه يعرف في المعاملات. حفظكم ربي ويسر عليكم امركم. كيف لا اسعد وانا ارى نخب رائعه فيها ما فيها من المثابرة والثبات والمصابرة على الطلب، وأيضا فيها ما فيها من يعني قريحة جيدة رفيعة وإجابات ممتعة. حفظكم ربي، حفظكم ربي، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم الأمة الإسلامية ونجعل ذلك في موازين حسناتكم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب البيوع، باب ما جاء في العراية والرخصة في ذلك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هناد، هناد بن السري الثقة الثابت الأمين، روى له الجماعة، قال أحمد ثقة، قال أبو حاتم ثقة، والنسائي قال ثقة، هو إمام حجة قدوة، كان وكيع يعظمه. قال: حدثنا عبده، عفوا، عبده عبد بن سليمان الحافظ القدوة أبو محمد الكوفي، قال أحمد هو ثقة وزيادة، قال عجلي ثقة صالح صاحب القرآن. نعم. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير، واسع الخطوة في السير لكنه يعني يرسل وهو فيه ضعف في الحديث. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر، وهو من أثبت الناس في ابن عمر، كان تقيا نقيا حافظا. نعم، روى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو الأثري، وهو من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين. عن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وزيد بن ثابت وهو يعني من خيرة الأنصار، وزيد بن ثابت من حفاظ القرآن، وزيد بن ثابت كان قد وكله النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم العبرية، فتعلمها في أيام قليلة معدودة، وكان عالما بالحساب، وهو أعلم الأمة بالفرائض، روى له الجماعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. نحن مر علينا الكلام وسبق في الكلام عن المحاقلة والمزابنة. نعم. إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. وقال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي، حتى يظهر لطلبة العلم معنى الخرص. الخرص معناه الظن، يعني هو يأتي الرجل يقدر على النخل، يقول في هذه النخل فيها رطب حوالي يعني يصل إلى 50 وسق، ويقول على هذه النخلة بالذات فيها 5 أواسق، وأيضا يقدرها عشان تعلم أن العرية هكذا كما قال الشافعي، فيقول هذه 5 أواسق رطب ثمرة، هو الآن ثمر على النخل، يقول إذا يبست وبلغت إلى 4.5، 4.5 أواسق، مفهوم هذا الخرص بالظن بالتقدير، يعني يكون رجل ذو خبرة، فهو يكون هذا رجل ذا يكون الرجل ذا خبرة فيقدرها تقديرا على خبرته بالأواسق. نعم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما، قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله ابن عمر ومالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العراية، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. سبحان الله. نعم، محمد إسحاق فيه كلام لكن الحديث صحيح. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء الثقة الثابت الأمين، روى له الجماعة. قال: حدثنا زيد بن حباب، زيد بن حباب هو ابن الريان الإمام الحافظ الثقة وثقة ابن المديني، وقال أحمد صاحب حديث. نعم. عن مالك بن أنس، مالك بن أنس ابن أنس كفاه في قول الشافعي عندما قال يا بتقول رجاء التنبيه، خلاص خذ رقمها، يدخل فضلا رجاء التنبيه عند البدء، ما أدري ما هي. نعم، بدأ المجلس يا منى، قلت لك إما أن تعطي رقمك للأخ المسؤول المشرف فهو ممكن يبعث إليك رسالة بالتنبيه على البدء، أو تكوني مع الأخت أم خضر نفس الأمر. لو أنت أعطيت رقمك للأخ فسينبئ، سيبعث لك رسالة على التنبيه ببدء المجلس. مالك بن أنس قال الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. والإمام مالك كان ينتقي من الشيوخ، لذلك الإمام مالك علم من الأعلام، كفى أن الله تعالى جعل له مذهبا متبعا. نعم. عن داود بن حسين. عن داود بن حسين، وداود هو الفقيه أبو سليمان الأموي، قال أبو داود حديثه عن إكرمة منكير، تكلم الحفظ الترمذي، وثاق ابن معين قال النسائي لا بأس به، قال ابن عينة كنا ننتقي حديثه، نتقي حديثه، قال أبو زرع علي، قال أبو حاتم لولا أن مالك روى عنه لترك. يبقى إذن مالك كان ينتقي كما قلت من شيوخه، وداود مختلف فيه، وكفته رجحت برواية مالك عنه. عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال ابن حجر، نعم هو يروي عن أبي سعيد الخدري، كان ثقة ولكنه كان قليل الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية فيما دون خمسة أوسق أو كذا، يعني أو خمسة أوسق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو كما قلنا شيخ الأصحاب الكتب الستة، وليس في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. عن مالك عن داود بن حسين نحوه، وروى هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم من ثقات الأثبات بل من أساطين المحدثين، روى له الجماعة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن أبي ثابت، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العراية بخرصها، يعني بالتقدير. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن العراية مستثناء من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يقصد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثمر، عن بيع الثمر بالتمر، نعم، اللي هي المزابنة، إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة. عليكم السلام وبركاته، تأخرت يا سالي، ونحن في آخر الدروس الآن، هذا آخر درس من ستة دروس، ذهب عنك خمسة دروس، الآن احنا في السادس، تحصري. نعم. واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق، ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا، لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. باب الآخر. نعم، باب منه، باب منه وتابع له. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، حسن بن علي حلوان الخلال من الثقات، رواه مسلم أصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة وحماد بن أسامة الثقة ثابت الأمير، رواه الجماعة. عن الوليد بن كثير، الوليد بن كثير من الثقات. قال حدثنا بشير بن يسار، بشير ولا بشير؟ بشير، بشير بن يسار، نعم الثقات، مولى بني حارثة، أن رافع ابن خديج رضي الله عنه وأرضاه وسهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العراية، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، جزاكم الله خيرا. هو في قول المصنف أنه قال في الأول، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنه وأرضاه. في قولي في الباب عن أبي هريرة وحديث أبي هريرة، في النهي عن المزابنة، أخرجه الترمذي وأخرجه أيضا البخاري ومسلم، وحديث جابر أخرجه أحمد في المسند، وأيضا أخرجه الشافعي في المسند، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وفي قوله هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب يعني روى محمد بن إسحاق النهي عن المحاقلة والمزابنة والرخصة في العراية، كليهما عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، عن زيد بن ثابت. وروى أيوب السختياني وغيره النهي عن المحاقلة والمزابنة عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بغير واسطة زيد بن ثابت، يعني مباشرة ابن عمر أرسله، ومراسيل الصحابة كما تعلمون الآن الأول بيّن أن الحديث أصله زيد بن ثابت، فإن كان ابن عمر قد رواه عن زيد بن ثابت وهذا رواية الصحابي عن طبقته، فإن أسقطه فهذا إرسال ومرسل الصحابي على الاتفاق، دعك من كلام أبي إسحاق الإسفرايني بأنه على الاتصال، فمرسيل الصحابة صحيحة. ويمكن أن نقول أنه سمع من زيد أولا وسمع بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فروى مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية أيوب أصح من رواية محمد بن إسحاق، والمعنى كما قال الحافظ أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت، وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة، ورواه ابن عمر استثناء العراية بواسطة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فيكون هنا الاحتمال أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت، وكان عنده بعضه بغير واسطة، وقد أشار الترمذي إلى أن ابن إسحاق وهم فيه، والصواب التفصيل في هذا الباب على ما قلنا. وفي قولي وهذا حديث، قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، الحديث أخرجه مسلم أخرجه البخاري من حديث سهل بن أبي حسمة وحده وهو متفق عليه، فيها أن نسلم نهى عن المحاقلة وقد تكلمنا عنها كثيرا في الدروس الماضية، والمزابنة من الزبن والدفع، وقلنا وهي بيع الثمر على النخل بالتمر يابسا، وأن هذا الحرمة فيه بالقاعدة التي قعدناها قبل ذلك مهمة جدا، ما هي؟ كان الله في عونك يا سالي، حفظك ربي يسع عليك ما أمرك إن شاء الله. قلنا هنا تقف قاعدة مهمة جدا في مسألة حرمة بيع الثمر على النخل بالتمر يابسا، لقاعدة مهمة قعدناها، لأن هذه الأصناف أصناف ربوية، أريد القاعدة الآن قبل أن الضرر، لا الإجابة منك لا تكون مش ممكن، ليس الضرر راجع، سترى القاعدة عندك سريعة أيها الأخ الكريم. الإسكندراني أسرع الآن، هو قال مثلا بمثل، هو ده نص الحديث، لكن احنا نريد القاعدة. ينقص القاعدة يا سعيد، ما صحيح القاعدة، شوف هو سيرين أسرعت مع أنها تتقاعس، يعني تتأخر من الدروس، هي ما تتقاعس لكن تأخرت لعلة، كسروا اللاب، شو قالت طب خلاص انتهى الموضوع كالجهل بالتساوي، طبعا ما أديتش الشطر الأول، أسرعت حتى تأتي بالقاعدة، جزيت الجنة يا سيرين. والدكتور تامر طبعا أتى بها، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، أتت بها أيضا أو أتى بها حينما زرعك ثمر، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذا هو ثمر وتمر. لذلك لما سأل النبي أينقص الثمر الرطب إذا يبس، قالوا نعم، قال إذن فلا. أينقص الثمرة الرطب إذا، عدت متأخرا، كان الله في عونك، يسر الله عليك أمرك وشكر لك حسن استماعك وحسن، لا ليس لك أن تعتذري، موفقة مسددة. قال الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولذلك سأل سلم عن الرطب، أييبس الرطب إذا أينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، قال إذن فلا لعدم التساوي لأنها أصناف ربوية. عامة هنا رخص سلم في المزابنة، رخص في العرية. فما العرية؟ العرية لها تفسيرات كثيرة جدا، سأوجزها وأبين الأصل الذي يكون فيها. من تفسيرات العرية أصلها هي الهبة العطية وزنا ومعنا، العرية الأصل فيها أنها العطية، وقد فسرها الإمام مالك تفسيرا مختلفا، وهو التفسير هنا الذي اختلف فيه عند العلماء. الإمام مالك قال العري هو أن يعري الرجل النخلة، أن يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بالخروج والدخول في مكانه، فرخص له أن يشتريها، أن يشتري رطبها منه بثمر. يعني المعنى أنه زيد وهب نخلة أو وهب نخلتين، نعم يعري النخلة يعريها صاحبها كما قالت سخينة جزاك الله خير، بأن يعطيها لعمر وعمر يدخل ويخرج يأخذ منها، فكان يؤذيه ذلك، فقال أنا أشتري ما دام قد وهب قد ملك، من وهب له فقبض يمتلك، فقال أنا أشتريها، فخرصها تمرا فاشتراها بالتمر وأعطى التمر. وهذا التفسير لمالك يعني تفسير بعيد بعض الشيء لأنه قريب من تفسير الأحناف. لكن الشافعي في الأم يعني تفسير الشافعي هو التفسير الذي تجتمع له التفسيرات هو الصحيح الرادح. تاني حاضر، مالك يقول بأنه زيد وهب يعريها، زيد أعطى نخلا هبة لعمر، فعمر يدخل يأخذ الثمر ويخرج، فكان هذا يؤذيه يتعبه، فكان يتعبه، فقال له إذن نبدلها معك، أشتري منك هذا الثمر، أشتري منك الثمر بتمر، فيأتي برجل يخرصها يقدرها على النخل كم، يقول هذه تقدر بخمسة أواسق تمر، فيشتريها منه بخمسة أواسق فيعطيه خمسة أواسق حتى لا يدخل ولا يخرج على الثمر. طيب، فقال وأما الإمام الشافعي في الأم فقال العراية أن يشتري الرجل ثمن النخلة فأكثر بخرسه من التمر، بأن يخلص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرسه تمر. فإذا قول الشافعي وقول صحيح بأنه العراية أن يشتري الرجل ثمن النخلة فأكثر بخرسه من التمر، بأن يخلص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتريه بخرسه تمر، يعني يقول هذه النخلة فيها خمسة أواسق، إذا يبست وصلت الأربعة أواسق فيشتري بها تمرا أربعة أواسق، يبقى إذن لا يكون جزافا ولا نسيئة. وهذا هو التعريف الصحيح فيها، هذا التعريف الصحيح فيها. ومنها أن يقول الرجل لصاحب الحائط، أيضا من تفسير العرية أن يقول الرجل لصاحب الحائط يعني ثمر نخلات بأعيانها بخرسها من الثمر فيخرصها أو يبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع بالرطب. ولها تفسيرات أخرى لكن هذا التفسير تفسير الشافعي هو التفسير الصحيح. وصورته هنا أن يكون زيد صاحب نخلات له ثمر، وعمر عنده تمر لكن ما عنده مال يشتري الرطب، والرطب كان العرب يتفكهون بها، الرطب كان العرب يتفكهون بها، فيأتي فيقول ما عندي مال، عندي خمسة أواسق عندي أواسق تمر، فيقول قدر كم نخلة في ذلك، فيقدر بخرصها ثمرا فيشتريه، يشتريه رطبا. هذه العرية، رجل يريد أن يتفكه بالرطب اللي هو الثمر، الرطب تعلمون أكل الرطب له ما له من المكانة، وهو كان تفكها عند العرب، وما عنده تمر وما عنده مال ليشتري به الرطب، فيقول أشتري الصاع بالصاع، مفهوم؟ لكن تمر بثمر، تمر يابس أو الآن بثمر، فيأتي ليشتري فيخلص النخلات كم وسق فيها فيشتريها، لكن جعل نسام لها سقفا واحدا، هي خمسة أواسق، بل فيها شك خمسة أواسق أو أربعة أواسق. هذه صورة مسألة العرية، وفيها مسائل فقهية ثلاثة. المسألة الأولى حكم العرية، بعدما فسرنا العرية والتفسير الشافعي والتفسير الصحيح، نقول بأن حكم العرية الجمهور العلماء الأئمة الثلاثة باتفاق على تفصيل بينهم قالوا بجواز العرية، وأن العرية مستثناة من بيع الثمر بالتمر، لأن السلام نهى عن المحاقلة ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر، والسلام سأل عن الرطب أينقص إذا يبس، قالوا نعم، قال لا للجهل بالتساوي، فهنا رخص، والترخيص معناه أنه كان ممنوعا وهذا استثناء، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الثمر بالتمر في خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق، إذن حكم العارية وهي بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر على أواسق محدودة كما سنبين في الخمس أواسق أو أقل أو أكثر. فبيع الثمر بالتمر رخص صلى الله عليه وسلم هذا استثناء، رخص صلى الله عليه وسلم في العارية الثمر بالتمر، وألحق به العلماء قياسا الزبيب بالعنب كما سنبين. الثمر بالتمر النص جاء عن الثمر بالتمر، فالأئمة الثلاثة قالوا بجواز ذلك لحديث الباب، لأنه سلم رخص في العراية فيما دون خمسة أواسق أو في خمسة أواسق، فرخص أنه سلم واستثنى من من من الحرمة العامة في المزابنة بيع الثمر بالتمر، ودليلهم هذا الحديث. والأحناف خالفوا في ذلك وقالوا ليست مستثناة، وأنه لا يجوز بيع الثمر بالتمر، لا يجوز بيع العرية. وقالوا واستدلوا على ذلك بالنهي العام، أنه سلم نهى عن المزابنة، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، جاء صريحا هنا وجاء صريحا هنا، فتمسكوا بالعموم وقالوا يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. قلنا المخصص قد جاء يا أحناف، قالوا ما هو؟ قلنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرية، قالوا فهمتم العرية على غير وجهها. قالوا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهذه عمومات نقول بها. قلنا جاء الناقل، جاء المخصص، قالوا ما المخصص؟ قلنا المخصص رخص رسول الله، قالوا فهمتم العرية على غير وجهها. العرية عندنا هي الهبة، العرية عندنا هي الهبة، أن يهب الرجل ثمرا لرجل آخر ثم يشتري منه بالتمر، قريب من كلام الأحناف. قالوا هذه الهبة وليست على ما قلتم. وتكلفوا في تعريف العرية وقالوا نأخذ ونتمسك بالعموم، والحق بأنهم محجوجون بالحديث، وأن المسلم قد رخص في بيع العراية، رخص فيها في خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق خلافا للأحناف. فقول الأحناف ضعيف والتمسك بالعموم مخصوص مستثنى منه العراية. والعجيب أن الأحناف قد قالوا بعموم قول المسلم لا تبع ما ليس عندك، وقالوا بيع ما ليس عنده حرام وفاسد، ثم قالوا باستثناء السلم وجوزوه. إذا قلنا باستثناء السلم لدليل المنفك، فالدليل هذا دليل متصل، رخص المسلم في العراية، فكيف يقولون بجواز السلم مستثنى من عموم قول السلم، من عموم النهي الذي جاء عن السلم نهى عن بيع ما ليس عنده، ولا يقولون بالاستثناء في العراية، وقد جاء التصريح والنص بقول النبي صلى الله عليه وسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية في خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق. فالراجح الصحيح هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم قالوا بأنه يجوز يجوز البيع الثمر بالتمر في خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق. والحق بأننا نقول النص معهم والنظر معهم، ولأن هذا من باب عقود الإرفاق، لا سيما بأن العرب ما كانوا يملكون، كانوا في في في فقر، وما كانوا يملكون مالا، لكن كانوا يملكون يملكون تمرا، وكانوا يريدون التفكه والتفكه بالثمر. فلذلك رخص الشريعة الغراء كما قلنا، حيث ما داق الأمر اتسع، وهذه دلالة على مرونة هذه الشريعة الغراء، جعلها نفسهم رخصة لهم حتى لا يضيق عليهم. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب في قول المسلم فيما خمسة، في قول الراوي أبي هريرة فيما خمسة أواسق أو فيما دون خمسة أواسق. الشك هنا من الراوي، الشك من الراوي فيما خمسة أواسق أو فيما دون خمسة أواسق، والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، فهنا يعتبر جواز بيع العراية بمفهوم العدد عند كثير من العلماء بأنه لا يجوز في أكثر من خمسة أواسق، يعني سقف البيع بيع العرية بالخرص خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق. وهذا خلاف أيضا بين العلماء، الحنابلة والشافعية يرون أنه دون خمسة أواسق، والمالكية قالوا يجوز في خمسة أواسق، مع أن الشك ورد. فإذا ورد الشك فيما خمسة أواسق أو فيما دون خمسة أواسق، فإنه إذا شك المرء في مسألة يبني على اليقين، وهذه قاعدة عند علمائنا تستقى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن اليقين لا يزول بالشك، وأنه لابد أن نبني على اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك هي ثالثة أم رابعة فليبني على ما استيقن. والبنى على اليقين في الأقل، البنى على اليقين في الأقل. لذلك الشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز العرية إلا فيما دون خمسة أواسق، لأن في خمسة أواسق شك، والأصل التحريم، فإن كان الأصل التحريم فالشك لا يحل هذا التحريم، إن كان الأصل التحريم فالشك لا يرتقي إلى حل هذا التحريم، لكن اليقين فيما دون خمسة أواسق. لذلك نحن نقول لو دون خمسة أواسق بربع وسق بأقل من وسق يصح، لأنها لأن الراوي أبو هريرة قال فيما دون خمسة أواسق أو في خمسة أواسق. فإذا قلنا الأصل التحريم بيع الثمر بالتمر، الأصل فيه التحريم، فعند الشك لا يمكن أن يزول التحريم، التحريم هنا محكم يقيني، وظن الشك شك فيه وهم، فلا يمكن أن يزعزع اليقين، فالتحريم عندي مستيقن أنا مستيقن منه وهو محكم، فلما يأتيني الشك شك لا يزيل الإحكام. لذلك قلنا اليقين فيما دون خمسة أواسق، فلذلك قول الشافعية والحنابلة أقوى من قول المالكية الذين تساهلوا وقالوا أن العارية تصح في خمسة أواسق، والصحيح الراجح أنها تصح في أقل من خمسة أواسق ولو بقليل، لأنها المستيقنة، ولأننا في الشك نبني على اليقين، ولأن الأصل التحريم، وهذه رخصة، والرخصة هنا لا يصح فيها الشك، لا يصح فيها الرخصة، لا يصح فيها الشك، فلا بد من اليقين. فالصحيح الراجح على ما رجحه الشافعية والحنابلة، وهو قول أهل الظاهر، بأن العرية تصح في بيع الثمر بالتمر في النخل، يعني للنخل، فيما دون خمسة أواسق، فيما دون خمسة أواسق. تبقى المسألة الثالثة في هذا الباء، وهذا راجح، هذا القول راجح فوق قول المالكية. هنا يبقى لنا مسألة وهو القياس والإلحاق. اختلف العلماء في مسألة العراية، هل يلحق العنب بالزبيب، العنب والزبيب يلحق بالثمر والتمر أم لا، وهذه فيها خلاف بين العلماء. والصحيح الراجح طبعا الخلاف بين العلماء، لأن القاعدة عند الأحناف أن المستثنى الذي خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، الذي خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، أو قالوا المستثنى لا يقاس عليه، المستثنى لا يقاس عليه، هذه قاعدة عند الأحناف. والجمهور يرون بالقياس، والحق بأن العلة إن تمكنت صح القياس ولو كان مستثنى منه، العلة لو تمكنت يصح القياس، والعلة موجودة بأنهم كانوا يأكلون التمر، يعني الثمرة الرطب تفكها، وهم يحتاجون العنب أيضا، الزبيب، العنب إذا يابس صار زبيبا وهو أيضا يقل، والبيع به بيع الثمر بالتمر حرام، وأيضا الزبيب بالعنب حرام، إن لم يكن لأنه لا يعرف إذا يابس المقدار، فيكون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لكن نقول يرخص فيما دون خمسة أواسق من باب القياس والإلحاق، من باب القياس والإلحاق، والعلة متمكنة، فيصح ذلك أن نقول يكون خرصا في النخل وأيضا في الزبيب والعنب، في النخل وفي القرن، في النخل وفي الزبيب والعنب. تبقى مسألة أخيرة، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول أبي هريرة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، رخص في العراية مع أن ربا لا ترخيص فيه، فنرى بأن الترخيص هنا يدل على أن ربا الفضل فيه المسامحة، ربا الفضل فيه المسامحة. لذلك فإن ربا الفضل النهي فيه على ربا الفضل النهي فيه ليس لذاته، النهي فيه من باب الوسائل، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة اللي هو ربا الجاهلية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، أو ربا أضع ربانا ربا العباس. فربا الجاهلية موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقصود لذاته، وأما ربا الفضل مقصود ليس مقصودا لذاته، ربا الفضل وسيلة، وتحريم الوسائل يكون أخف من تحريم المقاصد. لذلك رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في البداية ما كانت محرمة، لما دخل المدينة كانوا يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. لذلك خفف الإمام ابن تيمية وتسامح في مسألة أجرة الصائغ بأن يبدل ذهبا بذهب ويعطيه أجرة الصنعة، قال أن تحريم ربا الفضل تحريم وسائل ليس تحريم مقاصد. وإن كان الحق أن ما تبناه ابن تيمية خطأ مبين، لا سيما أن ابن عمر قد قال له الصائغ تصريحا، قال وعملي، يعني أنا أريد أجرة عملي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. لكن في قوله رخص فيها دلالة على أن ربا الفضل قد يتسامح فيه لكن لا يتسامح في ربا الجاهلية بحال الأحوال هي ربا النسيئة. هذه آخر المسائل في هذه المسألة الفائدة أو في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: شريعتنا شريعة اليسر، فعقد الإرفاق لما احتاجوا إلى الثمر الرطب وما عندهم مال رخص لهم الشرع في ذلك تيسير كلما ضاق الأمر اتسع، وهذه الدلالة على مرونة هذه الشريعة وأن فيها الأبواب العظيمة التي تيسر على الناس لكنهم يشقون على أنفسهم. البناء على اليقين عند الشك، البناء على اليقين وهذا الراجح، لأنه قال رخص في بيع العراية فيما دون خمسة أواسق، قالها بالجزم في الرواية الأولى فيما دون خمسة أواسق، الرواية الأخرى كان فيها الشك، لأن رواية الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العراية قال خمسة أواسق أو فيما دون خمسة أواسق. سبحان الله، وإذا أغلق الشرع بابا فتح أبوابا، لأنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون مالا فرخص لهم فيما دون خمسة أواسق، رخص لهم فيما دون خمسة أواسق عن الشراف أكلوها رطبا. تفضل هات الفائدة يا حاتم، تفضل. فساد مذهب الخوارج، كيف يا أستاذ؟ من أين التقطت هذه الفائدة؟ وأنت يا دكتور تامر من أين التقطت هذه الفائدة؟ نعم، الخاص يقدم على العام. أما فائدة حاتم فهي فيها شيء من الضمور، الإخفاء يعني أو الخفاء، فهذا الدكتور تامر فيها ظهور. نعم، إلا أن يرى حاتم بأن مذهب الخوارج التضييق على الناس، وترى الشريعة الغراء تفتح الأبواب لمن ضاقت، إذا ضاق عليه الأمر اتسع. نعم، الاستثناء الترخيص، قال والخاص يقدم على ماشي ماشي، جزاك الله خيرا دكتور تامر، لكن هو قد يرد عليك أن هذا استثناء من الأصل، فاهم؟ ليس مستقلا، لكن استثناء من الأصل أيضا، تخصيص متصل، ممتاز. حاتم من أين التقطت؟ نعم، عملت الفوائد هكذا وترية مشافة. لا يعني بعيد هذا حاتم، بعيد بعيد، لو قلت ما قلته لك لكان أقرب، بأنهم مذهبهم التضييق والشريعة توسع وهم يضيقون، ومذهب الخوارج التضييق على الناس. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل يعني ممكن شرح موجز لمسألة تسلسل الحوادث؟ مسألة تسلسل الحوادث هذا كفر، هذا معناه أنه لا يؤمن بأن الله جل في علاه هو الأول. تسلسل الحوادث معناها أنها لا نهاية لها، وهذا كلام الفلاسفة وهذا فيه كفر. الأصل أننا نؤمن بأن الله الأول وليس معه شيء، كما قال النبي كان الله ولم يكن شيء، فكل شيء كان معدوما فخلقه الله جل في علاه، ولذلك قال الله جل في علاه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، هذا بإيجاز، نسأل الله أن يثبت لنا الخير هذا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. رفع الله مقامك يا عمرو. عامة أنا أنصح نفسي وإياك بالعض بالنوارز على هذه المجالس والتمسك بالسنن بعد الفرائض، فإن الإنسان إذا أتبع الواجبات بالنوافل والمستحبات صار في عين الله جل في علاه محفوفا برعايته وعنايته، لقول الله جل في علاه يا عبادي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فهو محفوف بعناية الله جل في علاه. وفي الرواية الأخرى فبي يسمع فبي يبصر أيضا، فبي يسمع فبي يبصر، قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، له المكان عند الله جل في علاه. نعم، وحسم المادة، جزاك الله خيرا تامر، أمين، اللهم بارك لنا في هذا الخير وثبته لنا، عزك الله وبعد وجهك شيخ أمجد. نعم، غدا صيام إن استطاع المرء إلى ذلك، والإسلام كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم. شيخنا شيخ مصطفى أنت فوق الرأس توضع وأنت تاج على رؤوسنا، قرة عين وتاج رأس أنت. حافظك ربي ويسعدك أمرك وشكر لك حسن استماعك وحسن تواضعك. السؤال يا أستاذ. يقول السائل إذا اتفق الطرفان على بيع الرطب بالتمر هل يجوز؟ إذا اتفق إيش؟ طرفان على بيع الرطب بالتمر. لا يجوز. الرضا لا يقلب الحرام حلالا. المزابنة نهى عنها نسلم وهي بيع الثمر بالتمر الرطب بالتمر، لكن في العرايا في خمسة في ما دون خمسة أواسق يجوز. نعم. سيرين أيضا تسأل. ما هو التعريف المعتمد في بيع العرايا من بين الأقوال المذكورة؟ هو لا قول الأحناف، قول الأحناف هو هبة، يجعلون العرية معناها الهبة ليست بيعا، هبة، بأنه يهبه ثمرا فلا يستطيع الدخول والخروج فيجعل خرصها تمرا فيعطيه إياه، لا يجعلونه بيعا، مفهوم؟ لكن الشافعية والجمهور يجعلونه بيعا فيبيع الثمر بالتمر خرصا ومقدرا، لكن فيما دون خمسة أواسق على الراجح. نعم. يقول السائل هل يواظب المبتدئ على مثل هذه المجالس؟ نعم، ويعض عليها بالنوارز أيضا، لا سيما المنهاج، كتاب المنهاج في الصلاة لأنه للمبتدئ للمبتدئين، وأيضا كتاب الـ كتاب القدر مهم جدا، والعقيدة السفرينية لا بد أن يحضر هذه دروس، والقواعد أيضا لنا علوم آلة وهي متممة للأصول، وأيضا النكاح لأنه سهل، النكاح والطلاق سهل، أما البيوع ممكن يحضر ممكن لا يحضر، عشان إيه لا نشق عليه، ممكن البيوع هي التي تتعبهم فقط، لكن باقي الدروس يحضرها طبعا حتى يعتاد على التأصيل العلمي، لأنه التأصيل العلمي في الزمان هذا نادر، الجميع يأخذون حتى الكتب الفقهية بالطريقة الوعظية والقصص والحكايات ليس تأصيلا، وأنا الذي أصبو إليه هو التأصيل لابد. نعم. نستودعكم الله ونسأل الله تعالى أن يشكر لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.